بسم الله الرحمن الرحيم. وآتيناه الحكم

قال أراغب أنت عن

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً ولهم رزقهم فيها بكرة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحشرنهم لنحضرنهم حول جهنم جثيا

لقد أحصاهم وعدهم عدا